إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الابتلاء سنة كونية لا تتخلف، وماضية لا تتوقف، وشاملة تجري على المؤمن والكافر، وعلى المطيع والعاصي، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذه الفتنة وهذا الابتلاء تارة يكون بالشر وتارة يكون بالخير، وتارة يكون بالغنى وتارة يكون بالفقر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وهذا الابتلاء قد يكون نعمة على المبتلى إذا كان هذا الامتحان، وإذا كانت هذه الفتنة، وإذا كانت هذه النعمة تورث الرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، فهي حينئذ النعمة، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قرية من القرى إلا وامتحن الله تلك القرية بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، حتى يرجعوا وينيبوا إلى ربهم. والمصائب التي تلم بالمسلمين ليست دليلا على فساد النهج، وليست دليلا على تنكد الصراط المستقيم، بل إن أعظم الناس بلاء هم الأنبياء والصديقون. وقد ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وهكذا كان الأنبياء والصالحون هم أشد الناس بلاء، والله عز وجل قد ابتلى الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في قوله: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذا ابتلى الله به الصحابة بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لأصحابه الأمثال ممن كان قبلنا، فإنه لما اشتد آذى المشركين على المسلمين في مكة جاء خطاب بن الأرت رضي الله عنه يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة ما يلقى من الأذى من المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على الكعبة فقعد عليه الصلاة والسلام وقال لما جاء وقال يا رسول الله ادعوا لنا ألا تدعوا لنا ألا تستنصر لنا قال عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه وانظر ماذا يفعل المجرمون بالمؤمنين لأنه مؤمن يفعلون به هذا يضعونه في حفرة ويأتون بالمنشار ويضعون المنشار على رأسه فيجعلونه نصفين يقطعون هذا المؤمن إلى نصفين يعني حتى يرتد عن دينه قال عليه الصلاة والسلام فما يرده عن ذلك عن دينه وينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه أنشاط من الحديد يمزقون بها الجلد واللحم والعصب حتى تصل إلى العظام ما يصده وما يرده ذلك عن دينه كان عليه الصلاة والسلام يثبت قلوب الصحابة على هذا الدين ويضرب لهم الأمثال من الأمم الماضية ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه وهذا إشارة إلى الأمن الذي سيكون في بلاد الإسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون كذلك وعد الله هذه الأمة بالبلاء وعدنا بأننا سنبتلى من اليهود ومن النصارى ومن المشركين قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم وأكد هذا الخبر بجملة من المؤكدات لتبلون في أموالكم البلاء في المال وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا سيسبونكم ويسبون نبيكم ويسبون كتابكم وتسمعون منهم أذى كثيرا ثم سبحانه وتعالى بين لنا كيف نتعامل مع هذا فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وهذه المحن وهذه الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن في الدنيا ليست هكذا تقع بلا حكمة وبلا مصلحة بل كل محنة وكل فتنة وكل ابتلاء يبتلى به المؤمن إلا ومن ورائه حكم عظيمة الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الكريم الحكمة من الابتلاء فمن ذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله عز وجل بالمحن وبالابتلاءات يطهر الصف المؤمن من المنافقين والذين في قلوبهم مرض لأنه في زمن الرخاء وفي زمن العافية يختلط المؤمن بالمنافق وبالذي في قلبه مرض ولا يمكن أن نميز بين الأصيل والدخيل وبين الطيب والخبيث لا يمكن إلا بوقوع المحنة فإذا وقعت المحنة حينئذ يتميز الناس ويظهر كل واحد على حقيقته المؤمن يظهر ويثبت على إيمانه وأما المنافق وأما الذي في قلبه مرض فبمجرد أن يرى المحنة ويرى الابتلاء يرتد على عقبيه وينتكس وفي هذا الصنف من الناس يقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف على طرف الشيء من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يصاب بفتنة بابتلاء في سبيل الله فلا يصدق وينقلب على وجهه فهذه حكمة عظيمة ولهذا قال العلماء مع كل محنة منحة، كل محنة تصيبك فوراءها منحة، هدية من الله عز وجل، ستأتيك بعدها نعمة إذا صبرت وثبتت على هذا الابتلاء. كذلك من الحكم التي من أجلها يبتلي الله عز وجل العباد أن البلاء يربي المؤمن. الابتلاء والمحن يتربى بها المؤمن وتمحص قلب المؤمنين، كما قال الله عز وجل لما أصيب المؤمنون في غزوة أحد، هزموا في غزوة أحد، نزل قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني هم أيضا أصيبوا في غزوة بدر، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، يعني حتى يحصل علم المشاهدة، وإلا فإن الله عز وجل يعلم المؤمن من المنافق، لكن حتى يحصل علم مشاهدة يراه الناس في الواقع، لأن الله عز وجل لا يحاسبنا على ما في قلوبنا وإنما يحاسبنا على أفعالنا، يحاسبنا على أفعالنا، فهو لا يحاسبنا على خطرات النفس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فيحصل التمحيص، يحصل التطهير والتربية بهذه الابتلاءات. كذلك يقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، هذا هو الغرض، يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذه الابتلاءات وهذه المحن ينبذ بها المؤمن، ينبذ بها كما ينبذ الطعام بالنار، فأنت تحترق بالمحنة، تحترق بالابتلاء وتتألم، لكن ستنبذ كلما ابتليت بالابتلاء وثبت عليه، فإن هذا تأخذ منه الدرس والعبرة وتزداد إيمانا ويقينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المؤمن كلما مرت فيه محنة خرج منها أصل بعوجا وأقوى قلبا وأكثر إيمانا ويقينا بربه عز وجل. وأما المنافق والذي في قلبه مرض فكلما مرت عليه محنة انتكس وانقلب على عقبيه. وكما قيل عند المحن تظهر كمائل القلوب، عند المحن تظهر كمائل القلوب، فكل إنسان يخفي في نفسه شيئا، فإذا وقعت المحنة أظهر كل واحد ما في قلبه، وحينئذ تنكشف الحقائق. فالمنافقون قد أعلنوها في غزوة الأحزاب صريحة تفوح منها رائحة الشك والغدر، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا ما قاله المنافقون. والله عز وجل في سورة الأحزاب صور لنا في القرآن الكريم في سورة الأحزاب ما أصاب المؤمنين من تلك المحنة، حيث اجتمعت عليهم جميع القبائل، اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة من كان معه، وحاصروا المدينة، وكما قال سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فكل المنافق أظهر ما في قلبه وشكك في وعد الله عز وجل وفي بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف عند هذا الحد، بل خرجوا في المدينة وجعلوا يزرعون الرعب في قلوب الناس وينشرون الأراجيف لتسقيط نفوس المؤمنين. هذا ما كان يفعله المنافقون في المدينة. لكن انظر إلى الجهة الأخرى، إلى موقف المؤمنين من هذه المحنة. لما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ هل قالوا كما قال المنافقون ما وعد الله ورسوله إلى غرور؟ لا، فرح المؤمنون وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون لما رأوا الأحزاب فرحوا، قالوا هذا هو وعد الله، لأن الله عز وجل وعدهم بالبلاء، فقالوا هذا هو الوعد قد تحقق، ولا بد أن يأتي النصر بعد هذا الوعد وبعد تحقق هذا الوعد. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن الصادق مع الله عز وجل يثبت عند الفتن ويثبت عند المحن والبلايا. فإذا عصفت به رياح الفتن أو رياح المحن فإنها لا تؤثر في سيره، لأنه يأوي إلى ركن شديد من الإيمان بالله والثقة به، عنده يقين إيمان بالله عز وجل، يقين بأن الله تعالى سينصره. بل كلما ازدادت المحنة كلما تطلع المؤمن إلى الفرج وتطلع إلى النصر، كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. في تلك البحر يأتي النصر. ولله در الإمام الشافعي حيث يقول ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر لنا قصة يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بفقد ولده يوسف عليه السلام، افتقد الولد الأول. ثم بعد فترة طويلة فقد الولد الثاني لما ذهبوا به إلى يوسف عليه السلام. فلما فقد الولد الثاني ووقع في هذه المحنة أو المحن المتلاحقة، ماذا كان موقفه؟ هل يئس؟ بالعكس، بل انبعث في نفسه أمل جديد في أن يرى يوسف. هو الآن فقد الولد الثاني فصار يفكر في الولد الأول، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقال يا بني اذهبوا فتحفثوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهكذا المؤمن كلما ازداد عليه البلاء كلما تطلع إلى الفرج وتطلع إلى النصر. وهذا ما وقع ليعقوب عليه السلام لما اشتدت عليه المحنة، تطلع إلى ولده الأول وتمنى ذلك فتحقق له الأمر. إن من أعظم الأسباب التي تعيننا وتثبتنا عند المحن بعد الإيمان بالله عز وجل هي الصبر، هي الصبر، القوة الصبر، والتوكل على الله عز وجل، والتضرع إليه. فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الصبر والتضرع الذي يكون في صلواتنا. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله عز وجل فهو كافيه. ولهذا ينبغي على المسلم إذا أصابته مصيبة، إذا أصابته محنة، أن يستعين بالصبر، سواء كانت هذه المحنة في المال أو في النفس أو في الدين أو في الأهل أو في الولد. إذا أصابته محنة تلقى هذه المحنة بالصبر. وهذا ما كان يرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان كلما أصابته مصيبة استرجع